قسمنا قبل قليل التشبيه من حيث وجه الشبه من حيث ذكره وحذفه الى مجمل ومفصل، وقلنا المجمل اقوى من المفصل، ليس كذلك؟ قلت هنا والمجمل اقوى من المفصل، لان حذف وجه الشبه يدل على عموم المشابهه. اذا حذفنا وجه الشبه لم نحدد، اذا الامر عام، المشابهه عامه. قلت فالمشابهه في كل شيء، واما ذكر وجه الشبه فهو يدل على خصوص المشابهه. عندما تذكر وجه الشبه فانت حددت الشيء المشترك، فالمشابهه فيه فقط وليست في غيره، تمام؟ قلت واما ذكر وجه الشبه فهو يدل على خصوص المشابهه، اي المشابهه في بعض الاشياء. انتم معي يا اخوان؟ المشابهه في بعض الاشياء، تمام يا اخوان؟ مفهوم هذا؟ جميل. عندنا نوع من التشبيه اسمه التشبيه البليغ. التشبيه هو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه معه. التشبيه البليغ تحذف منه الأداة ووجه الشبه معا. يمكن أن نقول هو مؤكد، ها؟ مجمل. كأن نقول زيد أسد. وهذا أقوى أنواع التشبيه. أنتم معي؟ لماذا؟ لأننا قلنا حذف الأداة يدل على تمام المشابهة، وحذف وجه الشبه يدل على عموم المشابهة، فالمشابهة تامة في كل شيء، المشابهة تامة ليست ناقصة، وفي كل صفة. أنتم معي يا إخواني؟ هذا فيه مبالغة، لذلك اسمه تشبيه بليغ. تعرفون فعل البلاغة؟ تذكرون في معاني البلاغة؟ في البلاغة لغة كنا نقول البلاغة لغة الوصول إلى النهاية. فهذا سمي تشبيها بليغا لأن المشابهة بين الشيئين وصلت إلى النهاية، لا يوجد بعد ذلك. أنا أقول لك هذا يشبه هذا تماما في كل شيء، إذن هل يوجد فرق؟ إذن المشابهة وصلت إلى آخر شيء أم لا؟ وصلت إلى النهاية. أنتم معي يا إخواني؟ لذلك يسمونه التشبيه البليغ. قلت هنا وسمي بذلك لأنه يدل على المبالغة في المشابهة، فالمشابهة بين الشيئين بلغت إلى النهاية، أو بلغت النهاية. أنتم معي إخواني؟ أو بلغت إلى النهاية. مفهوم هذا؟ جميل. طيب، نحن نقول التشبيه البليغ حذفت الأداة ووجه الشبه معه. اقرأ معي هذه الجملة. يقول قائل مثلا نور الإيمان يملأ قلب المؤمن. نور الإيمان يملأ قلب المؤمن. واقرأ فلان ما زال في ظلام الجهل. ما زال في ظلام الجهل. ألا يمكن أن نخرج من هذا التركيب تشبيها؟ ألا يفهم منه تشبيه نور الإيمان وظلام الجهل؟ ألا يفهم منه التشبيه؟ نور الإيمان، ألا يفهم أن الإيمان يشبه النور؟ ظلام الجهل، ألا يفهم أن الجهل يشبه الظلام؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ ألا يمكن أن نصنع من هاتين الكلمتين تشبيها؟ يمكن. أقول الإيمان نور، الإيمان كالنور، أليس كذلك؟ تشبيه صحيح أم لا؟ والجهل كالظلام، تشبيه صحيح أم لا؟ أنتم معي أخوان أم لا؟ فمن هذا التركيب يمكن أن نصنع تشبيه، لكن لو رجعنا إلى التركيب هنا الأصل، لو أردنا أن نصنع تشبيها يمكن. أقول الإيمان كالنور، فالإيمان مشبه والنور مشبه. انظر هنا أنا جعلتها إضافة، نور الإيمان، فجعلنا المشبه به مضافا وجعلنا المشبه مضافا، فيقولون أضيف المشبه به إلى المشبه. أنتم معي يا إخواني؟ يقولون هذا يدخل في التشبيه البليغ، يدخل في التشبيه البليغ، تشبيه، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني؟ بدون أداة وبدون وجه شبه، خلاص. لكن ليس تشبيه صريح، يعني هو نعم تشبيه لكن ليس كالمعروف كذا ككذا. انتم معي يا اخواني؟ فيقولون مما يدخل في التشبيه البليغ إضافة المشبه به إلى المشبه، هذا يدخل في التشبيه البليغ. أنتم يا إخواني أحيانا يحدث هذا، تجعل المشبه به مضافا والمشبه مضافا إليه، فيكون هذا أيضا داخلا في التشبيه البليغ. لكن طبعا ليس هذا مع كل تشبيه، ليس هذا مع كل، بل مع ما يصلح، يعني مع ما يصلح كهذا المثال وكهذا المثال. يقولون فلان ما زال في ظلام الجهل، أيفهم من هذا أن الجهل ظلام، الجهل كالظلام، فأضيف المشبه به وهو الظلام إلى المشبه وهو الجهل، يدخل هذا في التشبيه البليغ. واضح؟ كنتم معي أبناء؟ يا رحمك الله. تمام الآن؟ من هذا قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. الله تعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يغطي عورتك، يعني اللباس المحسوس هذا الذي نلبسه. ثم قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، هذا لباس معنوي، لباس من التقوى، لباس مصنوع من التقوى. ألا يفهم من هذا أن التقوى تشبه اللباس؟ كما أن اللباس يغطي الإنسان فالتقوى أيضا تغطي الإنسان معنويا. أنتم معي؟ معنا. كما قال الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. يعني إذا كنت لا تلبس ثوبا من التقوى فكأنك عريان حتى وإن كنت تلبس ملابس. أنتم معي يا إخواني؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، حتى ولو كان يلبس فكأنه عريان. فهنا قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، من هذه الإضافة لباس التقوى يمكن أن نصنع تشبيها، يمكن أن نقول التقوى تشبه اللباس، فأضيف المشبه به وهو اللباس إلى التقوى وهو المشبه. واضح يا إخوان؟ أنتم معي لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ فيقولون مما يدخل في التشبيه البليغ إضافة المشبه به إلى المشبه كهذه الأمثلة. طيب عندنا نوع جديد من التشبيه، وما زلنا مع أنواع التشبيه، ما زلنا مع أنواع التشبيه. عندنا نوع جديد اسمه التشبيه المقلوب أو التشبيه المعكوس. نحن قلنا التشبيه فيه ركنان أصليان، المشبه والمشبه، هذان الركنان يسميان طرفي التشبيه، يسميان طرفي التشبيه، هذا طرف المشبه والمشبه به طرف. فالتشبيه المقلوب حدث فيه تغيير، أنا أقول زيد كالأسد هذا هو الأصل، طب إذا قلت الأسد كزيد هذا أصل أم خلاف الأصل؟ هذا اسمه مقلوب. جعلت المشبه مشبها به وجعلت المشبه به مشبها، فيسمى التشبيه المقلوب. يقولون هو تشبيه عكس طرفاه، عكس، فعلنا العكس، زيد كالأسد، نعم هذا هو الأصل، الأصل أن الضعيف وهو زيد يشبه القوي وهو، نحن فعلنا العكس، قلنا الأسد كزيد، كأن الأسد يشبه زيد، هذا اسمه تشبيه مقلوب. طب ما الغرض منه؟ المبالغة، الغرض منه المبالغة في المشبه، المبالغة في المشبه، أنت جعلت الأصل فرعا وجعلت الفرع أصلا، زيد بعد أن كان فرعا أصبح أصلا، فالأسد يشبهه، أنتم معي؟ والأسد بعد أن كان أصلا أصبح فرعا، فهو الذي يشبه زيدا، كأن زيدا أفضل من الأسد، كأن الصفات في زيد أقوى من الصفات في الأسد، وهذا فيه مبالغة. أنتم معي؟ تعرفون عندما نقول فلان يشبه إبليس يقولون لا لا، بل إبليس ولا يشبه فلان، إبليس تلميذ عنده. أنتم معي يا إخوان؟ نعم. فهذا باب المبالغة، نقول هذا مبالغة يعني غلوا. تمام. فيقولون التشبيه المطلوب هو تشبيه الرؤوس سقرفاه، أي جعل المشبه مشبها به والعكس. قلت مثال الأسد كزيد، قلت وهو يفيد المبالغة في المشابهة، مبالغة الغلو والزيادة، فكأن الصفة في زيد أقوى من الصفة في الأسد. يعني هذا أقوى من أقوى من البليغ. نعم هذا في زيادة مبالغة. يعني هذا هنا هذا هو هذا، هنا هذا العكس، هذا يعني يحاول أن يكون كهذا. أنت معي؟ أضعف منه، أقل منه. فهمنا يا إخوان؟ هذه بعض الأنواع. بقيت بقي لنا نوعان من التشبيه، يوجد تشبيه اسمه التشبيه ضمني ولم يذكره، سأذكره أنا إن شاء الله، ويوجد تشبيه اسمه تشبيه تمثيلي. تشبيه تمثيلي، نوعان ضمني وتمثيلي. وبهذا نكون قد انتهينا من أنواع التشبيه، ويبقى أغراض التشبيه سننتهي غدا إن شاء الله. في هذا الكتاب؟ لا عموما هناك أمثلة من القرآن والسنة للتشبيه المطلوب. لا أدري من القرآن والسنة، لكن في الكتاب لا أدري من القرآن، لا أظن من القرآن. تمام. أي أخوة؟ الكناية أم التشبيه؟